هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟ نعم، إذا رضيت بذلك يصح فيها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم. إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها هو وكيل فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.